أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في استصحاب التعليق، فقد هو حجة محلة، اختلف العلماء في توجيه الاستصحاب التعليقي إثباتا ونفيا. اختار الشيخ الأعظم جريانه وخالف في ذلك الميرزا النعيمي رحمة الله عليه، واتضح لدينا مثال الاستصحاب التعليقي الذي ذكرناه في الدرس السابق. كيفما كان، فقد وجهت إلى الاستصحاب التعليقي إشكالات متعددة على تقدير تماميتها تمنع الجريان الاستصحاب التعليقي. الإشكال الأول ما ذكره الميرزا النعيمي رحمة الله عليه، وحاصله أنه في الاستصحاب التعليقي ما هو المستصحب؟ لا يخلو إما أن يكون المستصحب هو الجعل، وإما أن يكون المستصحب هو المجهول، ولا شق ثالث في البيت. فإن كان المستصحب هو الجعل، جعل الحرمة المعلقة على الغليان، أو جعل النجاسة المعلقة على الغليان، هذا الجعل لا شك في بقائه، بل عندنا يقين في بقائه. اللهم إلا إذا كان من باب الشك في النسخ، هل المولى نسخ الحرمة التي جعلها على العصير العنبي إذا غلى، أو نسخ النجاسة التي جعلها على العصير العنبي إذا غلى؟ وهذا المفروض أنه غير متحقق، وأن الأحكام الشرعية المنسوخة في الشريعة الإسلامية محددة، وهذا ليس منها. إذن بابنا ليس من باب الشك في النسخ. فإذا خلاصة المطلب، إذا كان المستصحب هو الجعل فالركن الثاني فلا يخلو، إما أن يكون من باب الشك في النسخ أو لا. فالأول خلاف الفرض، ليس من الأحكام المنسوخة حرمة العصير العنبي، والثاني الركن الثاني في الاستصحاب فيه غير متوفر. ما هو الركن الثاني؟ الشك في البقاء، بل نحن نعلم أن المولى جعل حرمة أو النجاسة على العصير العنبي إذا غلى، وهذه القضية ما زالت ثابتة ولا شك في بقائها أو في ارتفاعها. فإذا الركن الثاني من الاستصحاب غير جاري. فإذا على التقدير، على تقدير تكون أركان الاستصحاب تامة، وهو تقدير أن يكون من باب الشك في النسخ، ولكنه ماذا؟ خلاف الفرض. وعلى تقدير لا تكون أركان الاستصحاب تامة. هذا كله إذا عرضنا استصحاب ماذا؟ بقاء الجعل. إذا لا يجري الاستصحاب إذا كان المستصحب هو الجعل. وأما إذا كان المستصحب هو المجعول، و والمقصود من المجعول كما توضح مرارا هو الحكم الفعلي. وفعلية الحكم بفعلية موضوعه وجميع القيود التي تؤخذ في الموضوع. فعلية الحكم بماذا تكون إذن؟ بفعلية الموضوع وجميع القيود التي أخذت في الموضوع. في هذه الحالة الركن الأول من أركان الاستصحاب غير متوفر، وهو اليقين بالحدوث. لماذا غير متوفر؟ لأنه المفروض أن حرمة العصير العنبي كان معلقا على أي شيء؟ حرمة العصير العنبي معلقة على أي شيء؟ على الغليان. وقبل أن يحصل الغليان زالت من العصير العنبي صفة ماذا؟ صفة الرطوبة، صار زبيبا. فإذا من المحتمل أن تكون صفة الرطوبة لها دخالة في الحكم. فعندما حصل الغليان كانت الرطوبة قد زالت، عندما كانت الرطوبة موجودة لم يكن قد حصل غليان. فالمعلق عليه الحكم قطعا وهو الغليان لم يكن موجودا عند حصول الرطوبة. فلا نستطيع أن نقول عندنا يقين بالحكم الفعلي، لأن المعلق عليه الحكم قطعا هو الغليان لم يكن موجودا. وفعلية الحكم قلنا بفعلية جميع قيوده، فهذا القيد لم يكن موجودا، فلم يكن الحكم ماذا؟ فعليا. وعندما تحقق الغليان المفروض أنه لا يوجد رطوبة، ونحن نحتمل أن تكون الرطوبة مثل الغليان معلق عليها حكم. فمع هذا الاحتمال هل يحصل لك يقين بالحرمة الفعلية؟ لا يحصل. واضح المطلب؟ لا يحصل يقين بالحرمة الفعلية. المفروض هكذا يحرم العنب، تحرم العنب. هل يحرم العنب له وصفان أو قيدان؟ وصف الغليان ووصف الرطوبة. عندما كان وصف الرطوبة موجودا كان وصف الغليان معدوما. فإذا في ظرف انعدام وصف الغليان عندك علم بالحرمة الفعلية؟ لا يوجد علم، لأن فعلية الحكم بفعلية قيوده وهذا لم يكن فعليا. واضح هذا الكلام؟ فإذا في ظرف انعدام وصف الغليان لا يوجد حرمة فعلية لكي نستصحبها. وفي ظرف وجود وصف الغليان ماذا كان وصف الرطوبة؟ صار معدوما. وفي ظرف وجود وصف الغليان كانت الرطوبة المحتملة الدخالة معدومة. فبما أنها محتملة الدخالة فعلى تقدير دخالتها لا يكون الحكم فعليا. فإذا نحن نشك يشك في الفعلية، ولا يوجد في أي ظرف من هذين الظرفين علم بالفعلية وهو اليقين الصادق، لأنه في ظرف انعدام الغليان لم تكن الحرمة فعلية، في ظرف وجود الغليان ما يحتمل دخالته وهو الرطوبة لم يكن موجودا، فإذا نشك في الفعلية. فأين هو اليقين بالفعلية؟ فلا يوجد يقين بالفعلية. فإذا امتنع جريان الاستصحاب في الجعل وفي المجهول. واضح هذا الكلام؟ هذا هو إشكال الميرزا النعيمي رحمة الله عليه. يقول، وهنا تأتي الحاجة إلى البحث عن إمكان استصحاب الحكم المعلق، ومثال ذلك حرمة العصير العنبي المنوط بالعنب والغليان، ويحتمل داخل الرطوبة وعدم الجفاف فيها، فإذا جف العنب ثم غلى كان موردا لاستصحاب الحرمة المعلقة على الغليان. وقد وجه إلى هذا الاستصحاب ثلاثة اعتراضات. الأول أن أركان الاستصحاب غير تامة. ليه؟ لأن المستصحب إما الجعل أو المجعول، لأن الجعل لا شك في بقائه، يعني الركن الثاني مختل، لأن الحرمة التي جعلناها على العصير العنبي معلقة على الغليان لا نشك في ارتفاعها إلا على نحو الشك في النسخ، وهو خلاف الفرض. المفروض أن حرمة العصير العنبي لن تنسخ، عندنا يقين بعدم نسخها لأن أحكام الشريعة المنسوخة مشخصة. واضح هذا الكلام؟ هذا إذا أردنا أن نجري استصحاب عدم، ماذا؟ نجري استصحاب عدم، نجري استصحاب بقاء الجعل. والمجعول لا يقين بحدوثه. لماذا لا يقين بحدوثه؟ لأنه في ظرف انعدام الغليان واضح لا يقين بحدوثه. ليه؟ لأن المعلق عليه قطعا لم يكن موجودا، وفعلية الحكم بفعلية موضوعه. وفي ظرف انعدام الغليان نحتمل دخالة، وفي ظرف وجود الغليان نحتمل دخالة الرطوبة، فنشك في فعلية الحكم. لا يوجد عندنا آن من الآنات نجزم فيه بفعلية الحكم، لأنه قبل زوال الرطوبة كان المعلق عليه القطع زائلا فلا فعلية، وبعد تحقق الرطوبة المعلق عليه لاحتمال كان زائلا، فإذا نحتمل أن تكون فعلية الحكم منوطة بالرطوبة فنشك في فعلية الحكم. فلا يوجد ظرف زماني كان المجعول فيه متيقنا. فالركن الأول من أركان الاستصحاب غير تام. إلى الآن كم صورة للاستصحاب ذكرنا؟ صورتين. ذكرنا صورتين، الصورة الأولى استصحاب الجعل، الصورة الثانية استصحاب المجعول. الصورة الثالثة التي يذكرها الميرزا النائيني رحمة الله عليه أن نستصحب القضية التعليقية. لا الحكم على نحو الفعلية أو الجعل حتى يقال لا شق ثالث. نعم، إذا أردنا أن نستصحب الحكم لا شق ثالث، إما مجعول أو جعل، لكن لا نريد أن نستصحب الحكم، نستصحب القضية التقديرية. وهي مثلا عندما نقول العنب إذا غلى ينجس، أو إذا غلى يحرم، وهو تعليق الحرمة أو النجاسة على الغليان. هذا الأمر إذا أردنا أن نستصحبه قد يقال أن أركان الاستصحاب فيه تم، لأن هذه الحرمة التعليقية كانت متيقنة قبل تحقق الغليان وبعد تحقق الغليان تصبح مشكوكة لاحتمال دخالة الرطوبة، فيجري حينئذ الاستصحاب بلا أي إشكال. يجيب الميرزا النائمي رحمة الله عليه بأن الحرمة التقديرية في الحقيقة هي أمر انتزاعي، أمر انتزاعي لا يترتب عليه أثر شرعي، فيختل أي ركن من أركان الاستصحاب؟ ركن الرابع. فالأمور الانتزاعية أمور عقلية لا يمكن استصحابها ولا يجري فيها الاستصحاب لعدم الأثر لها. يقول: وقد وجه إلى هذا الاستصحاب ثلاثة اعتراضات قرأنا إذن، لأن الجعل لا شك في بقائه والمجعول لا يقين بحدوثه، الصورتين الأولى والثانية، الصورة الثالثة والحرمة على نهج القضية الشرطية أمر منتزع عن جعل الحرمة على موضوعها المقدر الوجود، ولا أثر للتعبد بهذا الأمر الانتزاعي. ومن أجل هذا الاعتراض بنت مدرسة المحقق النائمي على عدم جريان الاستصحاب في الحكم المعلق. يعني لاحظ الشيء، هذا التعبير بالمدرسة عند الشهيد الصدر، فالآن سوف يأتي ويقول: واعترضت مدرسة المحقق العراقي. هو الاعتراض للمحقق العراقي، اتفقنا، هذا الدليل للميرزا النائمي انه في كلام عندهم في المذاهب والمدارس انه بماذا تتقوى. عندما نقول مذهب او مدرسة، فيوجد احتمالات اربع ناشئة، هذه الاحتمالات الاربعة أن المدرسة أو المذهب هل يطلق على نظرية واحدة أو مجموع نظريات، هذان قسمان. من جهة أخرى، هل يطلق على النظرية الواحدة أو المتعددة وإن لم يكن لها أتباع، أو يطلق عليها بشرط أن يكون لها أتباع. مثلا لنفترض أن واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وآله كان عنده نظرية فقهية، لكن ما أحد اتبعه على هذه النظرية، فهل يقال له صاحب مذهب؟ يعني مذهبية المذهب هل تتقوم بوجود أتباعه؟ فإذا لم يكن هناك أتباع لا يسمى مذهب. ظاهر الاصطلاح أنه لابد أن يكون للمذهب نظريات متعددة وله ماذا؟ أتباع. فالآن إذا إشكال المحقق العراقي أو الميرزا النائمي ذكره ولم يكن له تابع، لا يقال مدرسة المحقق النائمي، يقال المحقق النائمي، التفت أمر سهل. ومن أجل هذا الاعتراض بنت مدرسة المحقق النائمي على عدم جريان الاستصحاب في الحكم المعلق. هناك جوابان عن هذا الإشكال، أحدهما للشيخ الأعظم رحمة الله عليه، والآخر للمحقق العراقي. قد واحد يقول الشيخ الأعظم، الشيخ الأعظم متقدم على الميزة، شلون الشيخ المتقدم يجيب على المتأخر؟ لا يوجد بيان في كلام الشيخ الأعظم على تقدير تماميته ماذا يبطل استدلال الميزة النائيني، لا أن الشيخ الأعظم أجاب عن إشكال الميزة. حاصل الجواب في الحقيقة هو ليس جوابا، بل هو اعتراف بالإشكال، هو اعتراف بالإشكال وتحويل الاستصحاب التعليقي إلى استصحاب تنجيزي. الاستصحاب التي كنا نمثل به سابقا كان كله من قبيل استصحابات ماذا؟ التنجيزية. يوم أمس زيد كان عادلا، الآن نشك في عدالته. يوم أمس هذا الماء كان طاهرا، اليوم نشك في طهارته. هذا كله تلاحظ أنه استصحاب تعليقي، لا أنه معلق على أحد الوصفين قطعا ونحتمل تعليقه على وصف آخر. إذن لا شك أن الاستصحاب التنجيزي مفروغ عن جريان يجري بالأدلة المتقدمة، الروايات وما تقدم. الشيخ الأعظم يقول نحن لا نريد أن نستصحب الحرمة المعلقة لكي يشكل علينا كما تقدم عن الميزة النائي، وإنما نستصحب سببية الغليان للحرمة. هذه السببية من أين نشأت؟ نشأت من جعل المولى الغليان شرطا في الحرمة. فعندما جعل المولى الغليان شرطا للحرمة تيقننا بوجود ماذا؟ السببية، صحيح؟ هذه السببية معلقة على شيء؟ لا. حتى لو لم يكن السبب حاصلا، أصل السببية معلومة. شوف الآن ما في نار، لكن ألا تجزم بأن النار سبب للإحراق؟ تجزم. سببية النار معلومة حتى ولو لم يوجد نار. الآن سببية الغليان للحرمة أو النجاسة معلومة أو غير معلومة؟ معلومة. عندما زالت الرطوبة نشك أن الغليان يبقى يؤثر أو لا، يبقى له سببية أو لا، فنشك في بقاء السببية. يقين سابق بالسببية وشك لاحق. واضح هذا الكلام؟ فإذا طبعا هذا ليش أقول اعتراف بالإشكال، لأن هذا ليس استصحابا تعليقيا، هذا استصحاب ماذا؟ تنجيز. لأن السببية فعلية ليست معلقة، حرمة معلقة، أما السببية الغليان تنجيزية فعلية ليست معلقة على شيء. فبعد زولان الرطوبة نشك هذه السببية باقية للغليان أو لا، نستصحب البقاء، فيجري الاستصحاب بلا أي شبهتين. واضح هذا الكلام؟ يقول وقد يجاب على ذلك بجوابين، أحدهما أن نستصحب سببية الغليان للحرمة. طبعا السببية من الأحكام، ليست من الأحكام التكليفية وإنما هي من الأحكام الوضعية مثل الجزئية مثل الشرطية، وهي حكم وضعي ماذا؟ فعلي تنجيزي غير معلق، معلوم حدوثا مشكوك بقاء. واضح هذا الكلام؟ هذا هو ما ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. يجيب المصنف عن هذا الإشكال أن السببية أنت تقول حكم وضعي، صحيح؟ أحكام الوضعية منها ما هو مجعول للمولى ومنها ما هو انتزاع. مجعول للمولى إني جعلته حجة عليكم. جعل الفقيه حجة أو أمر عقلي أو أمر شرعي، مجعول شرعي. ومنه ما هو انتزاع، مثل الشرطية، مثل الجزئية، مثل الفوقية، مثل التحتية. السببية من أي نوع؟ من الثاني، من الأمور الانتزاعية غير الشرعية. واضح هذا الكلام؟ فإذا كانت السببية التي هي المستصحب ليست مجعولا شرعيا، ليست مجعولا شرعيا، فهل يمكن إثبات الحرمة عن طريقها؟ لا يمكن، لأن الحرمة ليست من اللوازم الشرعية للسببية، بل الحرمة من اللوازم الشرعية لوجود السبب. لأن المولى ماذا قال؟ إذا زالت الشمس فصلي، إذا غلى الماء ينجس. وجود الغليان من لوازم وجوده ماذا؟ وجود الحرمة. فالحرمة من لوازم وجود السبب، لا من لوازم السببية التي هي من الأمور الانتزاعية. واضح هذا الكلام؟ مثلا عدم نزول، عدم التبلل بالمطر من لوازم السقف، لا من لوازم الفوقية. واضح؟ ما نحن فيه الحرمة من لوازم وجود الغليان، لا من لوازم سببية الغليان، بل هو لازم عقلي حينئذ. وقد تقدم أن الاستصحاب ليس حجة لإثبات ماذا؟ لوازمه العقلي. بعبارة أخرى، أن الاستصحاب السببي إما من دون أن نرتب على ذلك أثرا، وإما لأجل أن نرتب على ذلك أثرا. ما هو الأثر الذي نريد أن نرتبه؟ الحرمة أو النجاسة؟ فإن كان الثاني الحرمة والنجاسة ليست من آثار السببية، بل من آثار، قلنا ماذا؟ من آثار وجود السبب. واضح هذا الكلام؟ السببية غير السبب. السببية أمر منتزع من جعل شيء سببا. فالحرمة ليست من آثار السببية، من آثار وجود السبب. واضح هذا؟ وجود وجوب صلاة الظهر ليس من آثار سببية الزوال، بل من آثار وجود الزوال. واضح هذا الكلام؟ فإذا ليس من آثاره. وإن قلنا لا، نستصحب السببية من دون أن نرتب على ذلك آثار، نقول له واضح. الركن الرابع مختل. والرد على هذا الجواب أنه إن أريد باستصحاب السببية إثبات الحرمة فعلا فهو غير ممكن، لأن الحرمة ليست من الآثار الشرعية للسببية، بل من الآثار الشرعية لذات السبب الذي رتب الشارع عليه الحرمة. وإن أريد بذلك الاقتصار على التعبد بالسببية من دون ترتيب الحرمة فهو لغو، لأنه ذكرنا المصنف ماذا تبنى في الركن الرابع الأثر الشرعي. أي سياق تبنى؟ أن يكون مستصحب قابلا للتنجيز والتعبير، يعني السياق كانت على ما في ذهن الثانية كان ثانية. فيقول لأنها بعنوانها لا تصلح للمنجزية والمعبثية. صار واضحا؟ إذا هذا هو الجواب الأول، أو هذا هو الجواب الأول للشيخ الأنصاري والإشكال عليه من قبل المصنف. فإلى الآن كلام الميرزا النائيني ما زال تاما. المحقق العراقي رحمة الله عليه لم يرتضي إشكال الميرزا النبي، توضيح ذلك يقول إذا أردنا أن نشرح كلام الأمير المحقق العراقي لابد من التفصيل. كيف جيدا؟ لابد من تقديم مقدمة. حاصل هذه المقدمة أنه وقع الخلاف في أن الأحكام التكليفية مجعولة أو لا. وعلى تقدير أنها مجعولة فهل هي عبارة إبراز الإرادة أو الإرادة المبرزة أم أنه عبارة عن جعل الحكم على الذمة؟ المحقق العراقي يختار أن حقيقة الحكم هو الإرادة المبرزة. هذه الإرادة المبرزة هي فعلية حتى قبل فعلية القيود. مثلا من رأى من الموال المصلحة في ذهاب عبده إلى تجارته ولكنه لم يبرز هذه الإرادة بعد، لا يعني ذلك أن الإرادة غير موجودة. الحب والإرادة تعلق بالتجارة لكنه لم يبرز بعد، فمع عدم إبرازه لا يستكشف من ذلك عدم فعلية الإرادة، بل الإرادة تكون فعلية. والسبب في اختياره لهذه النظرية أنه لولا هذه النظرية لما جرى الاستصحاب في الأحكام الكلية من قبل الفقيه. من الذي يجري الاستصحاب في الأحكام الكلية؟ الفقيه. شوف الفقيه الآن جالس في مختبر الاستنباط، يريد أن يستنبط حكم الماء المتغير بأحد أوصاف النجاسة، فماذا أفتى؟ إذا نظر وجد صحيحة ابن بزيع، إذا بلغ الماء قدر قر لا ينجسه شيء إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، فماذا يفتي بمقتضى هذه الصحيحة؟ أن الماء المتغير ماذا؟ ينجس، صحيح؟ ثم طرأ عليه فرع آخر، أنه لو فرضنا زال التغير من تلقاء نفسه فماذا تحكم أيها الفقيه؟ الفقيه هنا ببركة الاستصحاب ماذا يثبت؟ يثبت بقاء النجاسة. الآن هذا الفقيه أين يبحث هذا البحث؟ في مختبر الاستنباط، ولو لم يوجد ماء في الخارج فلو كان المناط على فعلية الحكم، فعلية الحكم بماذا تكون؟ بفعلية موضوع، الموضوع هنا غير فعلي. من هنا نستكشف أن المدار على فعلية ماذا؟ الإرادة، والإرادة تكون فعلية حتى ولو لم يوجد موضوع الحب والشوق يكون فعلي حتى ولو لم يعطى لك الفيزا. عندك إرادة للذهاب إلى الحج وشوق وحب للذهاب إلى الحج حتى ولو لم تعطى الفيزا، حتى ولو لم يأتي الثامن من ذي الحجة بعد، أليس كذلك؟ فإذا الإرادة والشوق والحب والكراهة والبغض من الأمور الفعلية حتى ولو لم يتحقق الموضوع في عالم الخارج. فإذا بهذا المعنى يكون الحكم فعليا، فيصح لنا أن نستصحبه، لأن كان إشكال الميرزا النائمي ما هو؟ ماذا كان إشكال الميرزا النائمي؟ أن الحكم الفعلي لا يمكن استصحابه، ليه؟ لعدم اليقين بالحدوث. أقول ليش عندنا يقين بالحدوث؟ الحكم الفعلي بمعنى الإرادة، عندنا حكم فعلي أو ما عندنا؟ عندنا. فهذا نستطيع أن نستصحبه أنه بعد زوال الرطوبة وتحقق الغليان هل انتفت إرادة المولى؟ نستصحب ماذا؟ البقاء. فيقين صادق وشك لاحق يجب. طبعا وضحت المطلب بالطريقة غير المذكورة في الكتاب الآن نقرأ. يقول والجواب الآخر لمدرسة المحقق العراقي وهو يقول إن الاعتراض المذكور يقوم على أساس أن المجعول لا يكون فعليا إلا بوجود تمام أجزاء الموضوع خارجا، فإنه حينئذ يتعذر استصحاب المجعول في المقام إذ لم يصبح فعليا ليستصحب، ولكن الصحيح أن المجعول ثابت بثبوت ماذا؟ الجعل. ليه؟ لأن الموضوع، لأن المجعول منوط بالوجود اللحاظي للموضوع لا بوجوده الخارجي. ليش هذا؟ هذا في مقدمة مطوية. لماذا جعل هكذا؟ لأن الحكم عنده ليس الوجوب والحرمة، الحكم عنده هي الإرادة مبرزة والإرادة فعلية، وإن لم يكن الموضوع فعلي بل يكفي في فعلية الإرادة تصور الموضوع، فهو فعلي قبل تحقق الموضوع خارجا. وقد أردف المحقق العراقي، يعني أضاف إلى ذلك ناقضا على المحقق النائيني، بأنه أليس المجتهد يجري الاستصحاب في المجعول الكلي قبل أن يتحقق الموضوع خارجا؟ فهذا ناقض، وهذا استصحاب ماذا؟ تنجيزي أو تعبيري أو تعليقي؟ استصحاب تنجيزي، وأنت تقول بجريانه فلا بد أن تقول بجريانه هنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.